أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم أطلقته بالجحر فاستمسك الدم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ام والله اني لا اعرف من كان يقسم جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما لا تروي جرحه ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز فرى انه زاد وجرح وجهه يكفي هذا. يكفي أقول يكفي هنا بس لكن ما يغلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد. ومعلوم أن الوفاء بالعهد من خصال المؤمنين والذي يتصل بها المؤمنون نعم الصالحين، وأما نقض العهد فهذا ليس من خصال المؤمنين إنه هو من خصال الكفار، فلذلك أتى بهذا الحديث ليبين باب الوفاء بالعهد، يعني باب الوفاء بالعهد وأن الوجوب بالعهد. وهنا العهد هل هو قسم أو غير قسم؟ يعني من جهة اللغة العربية القسم لما يقول والله نعم أو أقسم هذا قسم، العهد قد يكون قسما وقد يكون لا ليس قسما. ارجعوا شوية وراء عشان إخواننا أخونا الله قد يكون قسم واحد مثلا يقول عهد الله لا فعلن، عهد الله لا فعلن. وأما لما يكون قسم يكون الخبر محذوف، مثلا واحد يقول في ذمتي في ذمتي أو قسمي أو يمين الله، يمين الله هذا دحين مبتدأ وفينا الخبر محذوف. لكن لما يكون عهد لك أن تذكر الخبر ولك أن تذكر، فالعهد يعني قد يكون يمين. ولكن هنا الظاهر من هذا العهد أنك أن هؤلاء الصحابة المسلمين كانوا أقسموا لقريش أنهم لا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى الرسول وأخبروه أن أخذ عليهم العهد قريش أنهم لا يقاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر نعم، فقال لهم الرسول أوفوا بذلك لا تقاتلوا وإن الله سيساعدنا. فذلك هذا ما يريده الإمام آدم. إيش هو الحديث هذا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن جميح حدثنا أبو الطفيل حدثنا حذيفة ابن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين ومعروف. وهنا اليماني كثير المحدثين يقول بس اليمان، ولكن الجهة اللغة العربية اليماني لأنه نسبة إلى إلى البلد أو نسبة إلى قبيلة من القبائل، فهذا. ولكن كل الكتب الأحاديث دحين نشوف هنا اليماني يقول، ولكن يعني الشارح لصحيح مسلم يقول أصله كان اليماني، ولكن المحدثين دائما يقول. ولذلك كل الأحاديث الموجودة في البخاري أو في مسلم ما فيها ومعلوم أن دائما المنسوب يكون فيه ياء النسبة مثلا المكي المدني وهكذا، فهذا يكون مخالف. فلذلك قال ما منعني أشهد بدر إلا أن خرجت أنا وأبي حسين وهو أبي يعني هذا. قال فأخذنا كفار قريش قبل أن نصل إلى المدينة قال إنكم تريدون محمد، فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة، نحن نريد المدينة لأجل نقضي غرض من غرض الدنيا، نشتري تمر أو نشتري كذا أو نزور أحد، ولا نريد هذا. فأخذوا منا عهد الله برضو هو يصير برضو نسبة نعم لكن هو هذا ياء النسبة ما ذكر ما ذكرها بس يمان كده يعني يقول هذا هذا مستعمل كده يعني، يقول المحدثين استعملوا كده، وإلا هو من جهة القاعدة لازم يكون اليماني. يعني يكون اسمه يعني؟ إيه اسمه، إيه نعم، لأنه أبو حسين هذا الأبو، أبو حذيفة حسين هذا، هذا اليماني يكون نسبة إليه أو نسبة إلى القبيل، لأنه مو يماني يماني يعني جاي من اليمن، لأنه أنصاري هو. وأو ومعلوم أن الأنصار أصلا فين؟ يمنيين يعني، ها الأنصار أصلا من فين جو؟ من اليمن، ها بعد سد مأرب جاءوا وانتقلوا إلى المدينة، فهم يعني أصل يمنيين يعني. لكن هو يقول هذا إيش الطريقة إنه المحدثين كلهم يعني البخاري مسلم أبو داود كله يقول هذا كل الأحاديث الموجود اللي مرت علينا دائما ما في يماني، لكن يقول من جهة القاعدة كان لازم يكون اليماني. طيب إذا كان المحدثين غلطوا فإذا هذا يبين لطلبة العلم ويبقى كما كان عليه، وهذا معروف إنه في بعض الأشياء وكثير مثلا العاص، ها العاص إيه العاص يعني كده كلها فيها ونقرأ إيه هذا، فقالوا إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله، فعهد الله هل هو هنا يمين؟ الظاهر أنه يمين، فلذلك الرسول قال لما دام كذلك انتوا لا تقاتلوا معنا وان الله سينصرنا. عهد الله، واذا العهد تارة يكون يمين وتارة لا يكون يمين، عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولا نقاتل معه، يعني قالوا والله، لانه لننصرفن هذا برضه جواب في القسم، يعني كأنه يقول والله، لانه دائما لما تيجي مثل هذا كأنه بيقول والله لننصرفن ولا نقاتل احد. فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه بالخبر فقال انصرف لا تقاتلوا، لا تقاتلوا معنا في في بدر انصرف، نفي لهم بعهد. ليه؟ لانه لو ما وفى الرسول يقول هؤلاء اصحاب محمد نقضوا العهد، يعني قريش بعد ذلك يقول ان هذا محمد الذي ادعي نبي وانه رسول وان واصحابه نقضوا، نعم اعطونا عهد الله وحلفوا انهم لا وقاتلوا معه، وهذا ما ينبغي في الإنسان يعني يبتعد عن هذه الأشياء. وإلا الإنسان لو فرض أنه حلف لا يجاهد في سبيل الله يبطل من اليمين هذا، إما يكفر عن يمينه ولا يجاهد في سبيل الله. وذكر مثل هذه ونحن نقرأها عشان يعني هذا يقول أنا وأبي حسين إلى آخره، وهو حسين بحاء مضمومة ثم سين مفتوحة مهملتين ثم يا ثم لام، ويقال له أيضا حسل بكسر الحاء وإسكان السين، وهو والد حذيفة، واليمان لقب له. والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غيرها بعدها، وهي لغة قليلة، والصحيح اليماني، ولكن كل كتب الأحاديث بهذه الطريقة هذا. وكذا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان لازم يقول عمرو بن العاص، ولا عمرو بن العاص كان دائما موجود في الأحاديث عمرو بن العاص بدون وعبد الرحمن وأبي الموالي، الموالي وشداد بن الهادي، كلها هذه موالي وشداد بن والمشهور للمحدثين حذف الياء، والصحيح إثباتها. ومعلوم أن في بعض الأشياء كذا، فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمد، قلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاق لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل. فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم، الرسول يعني نفي بعهدهم، وهم هؤلاء يعني حذيفة ووالده كذلك يفي بعهدهم حسب ما ونستعين الله عليه. ولأجل ذلك هؤلاء ما قتلوا ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على قريش في هذه الغزوة. لا هذا بدر دحم. وفي هذا الحديث جواز الكذب في الحرب، يعني ومعروف أن جواز الحرب يجوز في ثلاثة أشياء في الحرب، أبدا يتظاهر أنهم ما هم مقاتلين، وكذلك مثلا في الإصلاح بين الناس، نعم، والكذب على المرأة الزوجة هذه المحلات جائز. فالحرب مثلا يتظاهر أنه منهزم ثم بعد ذلك، أو يقول أن العدو كان ضعيف أو قليل أو قوي وهو ليس كذلك. وكذلك الصلح بين الناس، فإذا أراد يصلح بين الناس وكان حصل خصومة بين شخص وما فيقابل الآخر يقول والله إن فلان يعني متأسف على المخاصمة التي حصلت بينك وبينك ويريد أن يصالحك وهو متأسف جدا، فيقول لهذاك الثاني كمان كده فيتقابل يتصالحوا هذا، وهو ما قال له لا هذا قال له كذا ولا هذا. وكذلك مثلا المرأة الزوجة نعم تطالب بأشياء فيقول لها إن شاء الله في الشهر هذا اللي يجي إن شاء الله، إذا أخذت الراتب، إذا أخذت المعاش، في العيد، في آخر رمضان، خلاص وعد ذلك ما يفي، إن شاء الله ربنا ما يعاقبه على ذلك، لأن المؤمن لا يكذب، لكن في هذه في ترخيص من من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكذب. قال في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب إذا أمكن، وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى، إذا أمكن التعريض. وهذا معروف أن مثل إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم، سقيم فيهم إنه مريض يعني بطن ولا رأس ولا هو مريض من الكفر، يشوف الأصنام يسجد لها ويعبد من دون الله ويقدم لها الطعام، هذا يقتل المؤمن مشاهدة. ولما قال من فعل هذا بأهله قالوا فالفعله كبيرهم هذا، ومين اللي فعله؟ هو اللي فعل، ها؟ فهذا تقريبا بعد أن فعله كبيرهم فهم فيهم وكذا، فمثل هذا فإذا أمكن التعريض هذا. قال وقد اختلف العلماء في الأسير، نعم يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم، فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيين لا يلزمه ذلك. مثلا الكفار أخذوا أسيرا مسلما وقالوا وحلف لهم أنه لا يهرب، ثم وجد فرصة يهرب، ها ما عليه، ها يقعد بعدين يقتلوه ولا يفتنوه عن دينه، لا فلا ليس عليه في ذلك أي شيء يعني. ها ولأنه مكره. وأما قضية حذيفة وألية فإن الكفار استحنفوهما لا يقاتلان مع النبي، فلذلك العهد تارة يكون إيه يمين وتارة لا يكون يمين، فإذا كان يمين لابد الخبر يكون محذوف، واحد يقول عهد الله لأفعلن، عهد الله هذا مبتدأ والخبر فيه محذوف قسمي هذا، وإذا أراد يقول عهد الله علي فيصير علي هو إيه الخبر موجود هذا. أما في اليمين هذا واحد يقول يمين الله مثلا لعمرك هذا دحين مبتدا، فين الخبر؟ قسمي محذوف هذا كده يعني تقريبا من ايه من جهه الايه من جهه النحو، وهذا من المواضع التي ايه يكون ايه حذف الخبر واجب. في غزاه بدر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس للايجاب فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام ونائبه، ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع عن اصحابه نقض العهد، فيقول إن محمدا وأصحابه قالوا لنا ما رأيناهم يقاتلون مع محمد، فهذا لا ينبغي، فالرسول ما أراد ذلك، وإلا في الحقيقة ما هذا. ثم بعد ذلك ذكر يعني باب غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب أن الظاهر أنها كانت في إيه في العام الرابع من هجرته صلى الله عليه وسلم، أو العام الخامس، وهذه يعني كتب الحديث يعني ما يتم كلام كتب الفقه ما شاء الله يعني هذه الأشياء يعني يثبتها الحين، فتيجي الغزوات هذه ما يذكر مثلا في أي سنة كتب الفقه وكتب التاريخ وكتب، لأن هذه كتب إيه صحيحة يعني أصح الكتب هذا. فالأحزاب يعني تقريبا معروف أن بدر في السنة الثانية، وحديبية مثلا في السنة السادسة، وكذلك يعني غزوة الأحزاب هذه في السنة الرابعة أو السنة الخامسة يعني بين هذا وهذا. فإيش غزوة الأحزاب؟ هو سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتصر نعم في بدر في أحد يعني حصل بعض الانتصار لهم، ثم بعد ذلك حصل بعض الهزيمة، فراحوا جمعوا قريش، نعم من قريش ومن غيرهم ومن الأحباش ومن كذلك ومن بعض القبائل العربية من قحطان وغير ذلك، كلهم عشان يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتوجهوا إلى المدينة. فهذه كانت غزوة الأحزاب، والرسول لما علم أنهم يريدون أن يتوجهوا إلى المدينة تشاور مع أصحابه ماذا يفعل، فقال له سلمان الفارسي نحن في فارس إذا خفنا خندقنا، يعني في فارس كانوا فارس معلوم أنهم يعني مجوس، نحن في فارس إذا خفنا من العدو نخنق، ما معنى نخنق؟ معنى نحفر بيننا وبينهم حفرة غريقة فلا يستطيع أن يصلوا إلينا. وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه فكرة فارسية ما نقبلها نحن المسلمين، أمر أصحابه بأن يحفروا وحفروا، وكان الخندق تقريبا من الجهة من جهة الجامعة كذا إلى جهة الحر الشرقية وغريقة جدا، ولا يمكن الفرس أن يعني ينقذها أبدا فضلا غير الفرس. فجاءت قريش وتعجبت إن هذه فكرة هم ما يعرفوها، والرسول كذلك قريش زيهم، فهذه شيء من نعمل. ولذلك مثلا نحن المسائل من جهة الدنيا نأخذها من أي إنسان، نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المسائل الدنيوية ف فناخذها من اي انسان في المأكل في المشرب في الملبس الحلال، ما في يعني لازم في المسكن في هذه الاشياء، ما نقول هذه فكره فارسيه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد يعني ان يمنع الرجل اذا كانت امراته مرضع ان يمنع الاتصال الجنسي، لا يجامعها، لانه اذا جامعها قد تحمل المراه فيؤثر على على الطفل الصغير هذا الذي عمره سنة ما شبع من الحليب، فقد يمرض وقد يموت كمان بعض المرات، خصوصا ما كان في الزمن السابق كثير كان الأطفال يموت في مثل ذلك من الأمراض والهذا. فالرسول نظر يعني قال إن من الأمم الموجودة عندنا من فارس والروم ويفعلوا ذلك وما يجرى لهم شيء. ثم منع الرجل من اتصال بزوجته، بعض الرجال ما يقدر يقعد سنة ما يتصل بزوجته، مستحيل، بعض ولا يقدر أسبوع حتى، وبعض الناس فلذلك الرسول ترك ذلك وقال هذا. فلذلك المسائل الدنيويه ناخذها من اي شيء، فلذلك يجب على المسلمين ان يتعلموا الان الصنايع الحديثه هذه، الطائرات وهذه الاشياء كلها لازم يتعلموها، ويتعلموا الطب ويتعلموا كل شيء هذا، يجب عليهم ان يتعلموا. فلذلك وهذه غزوه الاحزاب فاجتمعوا هؤلاء ايش وجاءوا، وذكر الله تعالى يعني عن هذه الغزوه في كتابه سبحانه وتعالى في سوره الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم الأقطار ثم نسيرهم إلا أتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا إلى غير ذلك. وقبلها كذلك يعني فأرسل الله عليهم ريحا شديدا فما خلت لهم لا خيمة ولا قدر ولا شيء، مثلا قدور لو قدر موجودة على هذا ما يشوفوا إلا رحمة السلام من هنا إلى الحرة الهواء يجيله أبدا. وإذا كان خيمة كذلك خيمة تقطع، وهذا شيء يعني موجود يعني يحصل مثل ذلك. فلذلك نصر الله نبيه بدون أن يصير حرب وبدون أن يشيل. فهذه غزوة الأحزاب، وهي كانت في السنة الرابعة وفي أول السنة الخامسة، وهذا تقريبا هي الأحزاب. ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدون حرب ولا بدون شيء. إيش الدليل على ذلك؟ قال هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم، قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، هذول أئمة من أئمة الحديث جميعا عن جرير، قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. والأعمش هذا معروف أنه من المدلسين، ولكن يقول في كل الأحاديث الذي يعني عن الأعمش في البخاري وفي مسلم وفيها عنعنة يعني يعني ما فيها، وأما في غير ذلك فيكون فيها عن الأعمش، كما هو كان لازم يقول حدثنا عن إبراهيم التيمي عن أريقة، لكنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركته رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديد وقر، فقال رسول الله ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، قال قم يا حذيفة فأتينا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، فلما وليت من عندي جعلت كأنما نعم أمشي في حمام حتى أتيت فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهمي في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لا أصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيت فأخبرت بخبر القوم وفرغت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان. وهذا تقريبا الحديث يبين ان يعني انت تقول انك لو كنت مع رسول الله لقاتل، انت افضل ولا انت من التابعين؟ نحن الصحابة الانصار، يعني الرسول يقول واحد يأتيني بخبر القوم نعم اربع مرات ولا احد يتحدث، وموجود يعني ذاك الوقت الانصار ووجود المهاجرين، ليه؟ لانه كان برد شديد ما تصور، يعني برد شديد بشكل ما، وريح شديدة جدا، لم تترك لهم لا خيمة ولم تترك لهم أي مكان ولم حتى يعني في غاية، فهذا فإذا كان الأنصار كده ما حد الرسول يقول من يأتيني بخبر القوم ما حد يقول يعني أنت تبغى تفعل شيء ها يعني لا تزكي نفسك بس ها لا تزكي نفسك أقل ما يكون يعني هذا الواجب عليك ها فمثل الحديث قال كنا عند حذيفة قال رجل يعني رجل إيه من التابعين يعني ظاهر ما من من الصحابة لو أدركته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكون من التابعين قاتلت معه أبليت فقال حذيفة يعني أبليت معناه أقاتل وأفتك بالكفار وبالمشركين ويحصل لي الأجر والثواب العظيم جدا فقال حذيفة أكنت أبليت يعني إيه يعني أبذل جهدي في قتال الكفار والمشركين بكل ما أستطيع فأنال الأجر والثواب البلاء معنى يعني يعمل كل ما يستطيع من من حرب وهذا وقتال الكفار والمشركين فقال كنت تفعل ذلك قال لقد رأيتنا يقول له نحن طيب لقد رأيتنا يعني أنا يعني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الأنصار ومعنا المهاجرين في, في, في, في غزوة الأحزاب ومع رسول الله وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة كان في تلك الليلة ريح شديدة عظيمة جدا ما وقر معناه برد شديد يعني البرد يمكن يقطع المسمار يمكن ها يمكن زي يمكن ربنا سخر لهم برد زي حق روسيا 20-30 في تحت الصفر يعني دحين هذه الأيام يقول 20 تحت الصفر ها في روسيا الآن يمكن 20 تحت الصفر وبعض المرات 30 وبعض المرات 50 وهنا في أوروبا تقريبا هذه الأيام تقريبا من يسمع في الإذاعة تقريبا إلى 5 وإلى 6 وهنا في المملكة تقريبا يعني إلى 5 إلى 6 وإن كان البرد يعني الآن يعني هنا بالنسبة للمملكة إلى الآن ما كان برد شديد إلى الآن ها فكيف تقول مثل هذه الأشياء والرسول يقول لنا يا من يأتيني بخبر ألا يعني إيه يعني عرض أو هلا ألا هنا بمعنى هلا رجل يأتيني بخبر القوم يعني يروح يشوف ايش بيساوي يعني ابو سفيان وقريش الذين جاءوا وهؤلاء الاحزاب الذين جاءوا لقتالنا فما حد يتكلم ليه من الشدة اولا في خوف وثانيا شدة برض وريح شديد فالرسول كمان يكرر مرة ثانية برضو ما حد يجاوب المرة الثالثة ما حد يجاوب المرة الرابعة ما حد يجاوب فاذا كان اصحاب رسول الله الانصار كده كانوا اذا انت ايش تسايد يعني انت بتزكي نفسك يعني يمكن ما تفعل شيء ابدا ها لانه في غزوات فيها شيء من الشده جدا ها بعد ذلك الرسول فلم يجيب احد فقال قم يا حذيفه خلاص ها حذيفه ايش يقول لا ما يقدر ها قم يا حذيفه اتني بخبر القوم فصار حذيفه غصب عنه لابد ان يقوم حسب امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ها زي ما قال الله اذا دعاكم لا يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يعني الرجل لو كان في الصلاه وناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ها يعني الرسول خاص يعني يكون بيصلي انسان فريضه او نافله ويقول له يا فلان يا محمد او يا خالد بطل الصلاه ويجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواجب على كل مسلم ولذلك رجل لما قال له كده وما فعل قال له ما سمعت هذه الآية استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ما يحييكم فهذا واجب بالنسبة فلعجل ذلك الآن لما أمر الرسول حذيفة وجب عليه أن يخرج ويأتي بخبر القوم فقال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم يعني لا تفعل شيء لا تضرب لا تقتل لا تفعل شيء لا تضرب بسهمك ولا تضرب بأي شيء فلما وليت من عندي جعلت كأنما بعد ما أمشي في حمام بعد ما كنت بردان شديد البرد صرت دفيان وهذا معجز من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لما كان مع رسول الله في الخيمة هناك أو في المكان كان البرد يقطع يمكن والآن دغري صار وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعني معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار يعني يولع النار ويحط ظهره كده عليه لأنه برد شديد يعني أبدا ثم بعد ذلك جاءت الريح حتى ما تخلي لهم حتى النار جاءت ريح حتى لو أراد يوقد النار ما توقد النار وإذا وقدت تنطفي بشدة فوضعت سهما في كبد القوس عشان يضرب أي واحد ثم تذكر الرسول قال له لا تذعرهم إذا دعوا فيه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر فترك، وإلا كان يستطيع دغري يضرب أبا سفيان ويقتله، ها؟ لأنه هو مشغول دحين بالتدفي، وهناك واحد بعيد عنه ما رأى يضربه بالسهم يصيبه خلاص ويقتله. لكن تذكر هذا، لأنه هذا فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزعرهم علي ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام برضه، ها، دفيان غاية. فلما أتيت فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قررت، يعني الجغر يجي على البرد علي كأشد ما يكون البرد. قررت هنا بمعنى إيه؟ يعني أصاب البرد. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه، فأعطاني الرسول عباءة كانت عليه، كان يصلي فيها، فغطاني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أزل نائما حتى أصبحت، حتى يعني دخل وقت الصباح. وهنا أصبح بمعنى أصبحت تامة، لأنه أصبح وكان وأخواتها تارة تكون ناقصة وتارة تكون تامة. فإذا كانت ناقصة يكون لها اسم ولها خبر، وإذا كانت تامة يكون ذلك. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الواو فاعل وتمسون وقف فاعل، كان الخبر ما في. وكذلك وإن كان ذو عسرة، كثير يعني موجود، فهنا فلما أصبحت يعني دخل الصباح، دخل وقت الصباح، فهذه تامة. فقال قم يا نومان، وهذا يعني مستعمل في اللغة العربية دائما، واحد نومان يكون في الندى، ما يقول جاء نومان، يعني بس في الندى يستعمل، يعني ما سمع مثلا واحد يقول جاء نومان ورأيت نومان ومررت بنومان، ما في يعني، بس يعني ينادى. ففهم من ذلك أن وقت الأحزاب كانت بهذه الطريقة، وبرضه يعني عشان هذا معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبالغ في نصرته ولزاد على الصحابة رضي الله عنهم. فأخبره بخبر في ليلة الأحزاب، وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. لا تظن أنك أيها الإنسان تفعل فعل الصحابة، يناديهم رسول الله، والذي يناديهم رسول الله ما ناداهم مثلا قائد من قواد الجيش ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يعني كانوا لا يجيبون رسول الله من إيه؟ من هذه الشدة التي حصلت. فأنت لا تزكي نفسك في مثل هذا. وأخذنا ريحا شديدة وقر، وهو بضم القاف وهو البرد، وقوله قررته بضم القاف وكسر الراء أي بردت، وقوله اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم بفتح التاء والدار المعجم، معناه لا تفزعهم ولا تحركهم علي. وقيل معناه لا تنفرهم، وهو قريب من المعنى الأول، مراد لا تحركهم عليك، فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضرر، لأنه لو رأوه يبقى يأخذوه ويصير أسير وقد يقتلوه حالا. فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتم، يعني أنه لم يجد البرد الذي كان يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله منها ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعاه صلى الله عليه وسلم. واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظة الحمام عربية وهو مذكر، وعن الدفء، الحمام هنا زي إيه؟ ماء الحميم، الماء الحميم معناه الحارة الشديدة. فكذلك بعد ما كان البرد الشديد لما كان في بخيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليأتي بخبر هؤلاء، ذهب وصار إيه؟ وهذا وبركات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة قديما وحديثا، ولا يزال إلى الآن بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، ولا يقول مثلا ما في بركة ولا كلام. هذه الأشياء يعني لا ينبغي لأحد من طلبة العلم أو من هذا يقول هذا، فبركات رسول الله باقية، يكفي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ولصاعها، نعم هذا، ولمدها موجودة. ونحن نرى هذا موجود في هذه المدينة أشد من إيه؟ من مكة مثلا. رجل يكون عنده أولاد يشتري تميزة واحدة يأكل هو وأولاده واحدة التميزة، وهنا نرى نحن بعض المرات يجي بعض الحجاج يشتري حاجي يعني ثلاثة تميزات يأكلها لحاله، واحد ثلاثة كلها يأكلها واحد شخص أبدا. وكذلك في مكة كذلك، ولكن المدينة أشد من هذا أبدا. وهذا شيء مثلا الآن يعني واحد يتغدى هنا في المدينة ويفطر في المدينة، يروح مكة يشوف فطوره في مختلف ولا في اختلاف، خصوصا إذا كان نشيط شاب أو يعمل في فرق يعني، وهذا شيء مشاهد يعني. يكفي العشرة في هذا أبدا يعني، هذا شيء مشاهد. ولا يزال هذا. فلا يعني بركة الرسول موجودة ومعجزاته موجودة قديما وحديثا، وهذا من المعجزات بعد ما كان البرد الشديد، ولما يرجع خلاص يؤدي المهمة يرجع عليه البرد كغيره من الناس. هذه أشياء لا بد منها ولا بد، ولا يقول. قال فرأيت أبا سفيان يسلي ظهره، معناه يدفي ظهره، معناه النار كده يقوم يجيبه. ومعروف أن العرب بلادهم يعني باردة في بعض البلاد خصوصا هذا، وهنا مثلا المدينة لا يزال الآن أشد بردا من مكة أبدا، وكذلك في نجد ودول الخليج الآن يعني نحن بنرى يعني أشياء يعني بائدة هذا. بكسر كبد القوس أو هو مقبض، القوس يعني له مقبض، فكان هذا معناه كبد وسطه. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه، العباءة بالمد والعباية كله يجوز، لغتان مشهورتان. وفيه جواز الصلاة في الصوف وهو جائز بإجماع من يعتد به، يعني ما في شيء، وسواء الصلاة عليه وفي ولا كراهية في ذلك. قال العبد من أصحابنا وقال لا تجوز الصلاة على الصوف، وهذا غلط منهم، وتجوز فيه. وقال مالك يكره كراهة التنزيه، فلم أزل نائما حتى لما أصبحت قال قم يا نومان، وهو بفتح النون وسكون الراء، وهو كثير النوم وأكثر ما يستعمل في النداء. أصبحت أي طلع. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس، والجاسوس يعني إيه، وهذا يسمى الجاسوس يسمى عين. فلذلك لو واحد قال رأيت عينا في البلد المراد به إيه؟ الجاسوس. ولذلك اللغة العربية لغة عظيمة جدا، العين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على الذهب والفضة، وهي لفظ واحد، وكل شيء يعني يبان. لما يقول رأيت عينا في البلد ما يظن عين جارية، ما حد يفهم هذا الفهم أبدا. ولذلك يعني وإلا كان العين، وهذا من الأشياء التي تثبت المجاز والاستعارة وهذه الأشياء. وعلى كل حال هذا والطلاع لكشف خبر العدو والله أعلم. ثم ذكر باب غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في السنة يعني الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني بعد غزوة بدر، لأن في غزوة بدر انتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70، فراح رجع إلى مكة يعني في حزن، ما في بيت في مكة إلا في إيه مات له قريب، إما أب إما عم إما أخ، فصار ما في أفراح، يمكن بطل الزواجات وبطل المدة، وصاروا يجمعوا إيه أموال. وأي إنسان يعني عدو للرسول وعدو لمحمد لازم يجيب شيء من المال عشان يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا أموال وتوجهوا إلى غزوة أحد، وجاءوا مدينة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه الغزوة، وفي الأول انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش وصار يقتل فيهم، ثم بعد ذلك بسبب مخالفة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعني حصلت الهزيمة. والله ذكر يعني في قوله في سورة آل عمران تقريبا أكثر من 70 آية، أكثر من 70 آية في غزوة أحد، في قول الله تعالى يعني قبل هذا إذ غدوت من أهلك، إذ غدوت من أهلك وهو المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم، إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل، ونسكم الله ببدر وأنتم أذلة، وكذلك اللي بعدها بعد ذلك يعني منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. بعد ذلك لما يعني إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلك من شيطان الخوف. إلى هذه الآيات كلها هذه تقريب في غزوة، هذا كله تقريب أكثر من 70 آية، ولو كان واحد يعدها يشوف كم يعني تمام 70 آية تقريبا في غزوة أحد، فيها العتاب وفيها وحصل في الأول انتصار، ولكن بسبب لأن الرسول جعل 50 رجلا مع إمام رئيس لهم على جبل الرماد، وجبل الرماد هو موجود الآن في في في, في يعني في, في أحد، هذا كان فيه أبنية وهدمت الأبنية وباقي. وقد بعض الناس يقول لك أن على جبل أحمد، وهذا غلط يعني. وقد رأينا كان يعني كتاب ألف زمان في للمدارس الابتدائية يعني قال إن وضع الرماة على جبل أحمد زمان قبل سنوات، وكان يعني ألفوا كتاب وزارة المعارف يعني لسنة ثالثة ابتدائي زمان، يعني أكثر دحين من 20 سنة، ثالثة ابتدائي، أن أبا يحدث والده عن إيه، والد يحدث ابنه عن السيرة النبوية، وابتدأ بإيه بهذا، وذكر من الأشياء التي هذا أن الرسول وضع الرماة على جبل أحد. ونحن لما رأينا بصفة هذا المدرس بلال تعال قلنا لهم يا أخواننا أنتوا يا أخواننا اللي في وزارة المعارف اللي في التعليم الابتدائي، كيف هذا شيء ما هو صحيح، وبعد هذا وأخذ. وأنا لما رأيت كلمته غيري كمان كثير في يعني في المملكة العربية السعودية إلا يطلع على هذا، فلما ما غير هذا المنهج إلا بعد تقريبا كم سنة بعدين حتى شالوا الكتاب هذا. ها؟ واحد يقول لك ألف، فين ألفته؟ يقول لك أنا ألف. فلازم إيه كان لما يؤلف مثل هذه الكتب، مين اللي ألف هذه الكتب؟ لازم يكون شخص إيه يعني يكون مواطن في البلد يعني سعودي، ما يجي مثلا يجي من برا فصلي أو ماذا يعرف هذه الأشياء ويأخذ الكتب الصحيحة يعني. فلذلك هذا تقريبا هي غزوة أحد، ونصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه الأشياء إيش الأشياء؟ الحديث قال حدثنا حداد بن خالد الأزدي، حدثنا حماد بن سلمة عن علي ابن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك، دائما هذا يروي عن أن رسول الله أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار، أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار. يعني في إيه؟ يعني أرهقوه معناه رشقوه وضيقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول هذا الكلام يعني من يرد هؤلاء الأعداء عنا. فقام رجل من الأنصار فقتل، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السابع، فقال الرسول يعني ما أنصفناهم، كان لازم يكون إيه من المهاجرين، كان هذا اللازم. ولكن قال صاحبي، لكن الشارح ما قال له صاحبي، كان يريد لو قال أصحابه كان يمكن يشمل الجميع، والظاهر أن الصحابة كان. ومع ذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أن إيه أن الرسول وأن أبا بكر وعمر وهذا لم يفروا في هذه الغزوة أبدا، ولم يحصل لهم أي شيء أبدا، حتى أن أبا سفيان لما جاء خارج ناداهم قال أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، قال له أبو بكر يعني عمر يا نعم إنهم لا يزالوا أحياء الذي سوء، وقال هو لنا العزة ولا عزة لكم. فالظاهر أنه صاحبي يعني قد يكون، ولكن الشارح ما ذكر إيه إنه أصحاب رسول الله، وإلا كان لازم يكون إيه من المهاجرين. ولذلك الأنصار مثل ما أثنى الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومدحهم الله في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. نعم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وما في شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين تركوا بلدهم وتركوا أهلهم وتركوا عيالهم وأموالهم وهاجروا، أما الأنصار كانوا في المدينة فجاءهم الدين ونصروه وأيدوه. فلذلك يقول راقوه، ومعنى راقوه يعني غشوه. نعم من قريش، فلما راقوه قال من يرد معنا وله الجنة، ما يرد ماله أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه كذلك يعني رشقوه وضيقوا عليه، فقال من يرد معنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل يعني قال أحد الكلمتين يعني هذا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، الرسول قال واحدة منهم، ولكن الراوي لما شك جاب إيه الكلمتين، ليس معناه أنه قال إيه الاثنين في وقت واحد، وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، والمعنى واحد. فتقدم فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يرد معنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7، فقال رسول الله لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا، كان لازم يكون بعض منهم، إن لم يكونوا كلهم كان لازم يكون من المهاجرين من يتقدم مثل ذلك، ولكن حصل ذلك هذا الفضل إيه للأنصار، وهذا يدل على فضل الأنصار وأن لهم يعني مكانة في إيه في الإسلام. يقول ما أنصفنا بإسكان وأصحاب منصوب مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين، ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار. ها ها، كان لازم يكون إيه منهم يعني القرشيين، ولم يخرجا للقتال بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رأوا ما أنصفنا بفتح الفاء، والمراد على هذا الذي فروا من القتال. ومعلوم أن المهاجرين الكبار لم يفروا، إنما حصل يعني إيه بعض من الإيه من المهاجرين حصل منهم الفرار، والله قال وقد عفى عنهم. ها يعني مما يذكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان في هذا، وهذا لا يضر. فإذا إنسان ارتكب ذنبا وعفى الله عنه لا يلام، هذه قاعدة. يعني حصل أن بعض المهاجرين يعني انهزموا في غزة أحد، فهذا لا يضيرهم أبدا ولا يؤثر فيهم، لأن نص القرآن عفى عنهم خلاص، فلا يلوم إنسان بعد ما عفى الله عنه. والمؤمن يعني يرتكب ذنبا، يعني ليس الصحابة معصومون عن الذنوب، ها الصحابة غير معصومين، معصومين الرسل صلوات الله وسلامه عليه، أما الصحابة ومن بعدهم فقد يقعوا، فإذا وقعوا فالحسنات يذهبن السيئات، حسنات يذهبن السيئات، أو يعمل أعمال صالحة كذلك إذا عمل كذلك، أو أنه تاب، والتائب إلى الذنب كمن لا ذنب له، هذا شيء معروف. يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه. وقد معروف أن قصة يعني وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، نعم، لأنه قالت له أنت إذا تقتل هذا تصير حر، معلومة العبد يبغى يصير حر، فسار حتى قتله، فبعد ذلك تاب، تاب الله عليه وجاهد في سبيل الله، فلا يضير أي إنسان في هذه الأشياء يعني أي شيء منها. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى التيمي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنه سمع سهلا بن سعد يسأل، وهو الأنصاري هذا، يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعي، يعني جاءته إيه ضربة على الرأس، وهذه مهمة. وكذلك رباعي، الرباعية هي الأسنان التي بعد الثنايا، كل إنسان له ثنايا اثنين، أول أسنان تخرج للطفل الصغير، هذه اثنين من أسفل اثنين من فوق، وبعد ذلك كذلك يجي إيه بعدها إلا بعد الرباعية، كذلك اثنين من هنا واثنين من هنا واثنين من هنا واثنين من هنا، هذه هي الرباعية. فكسرت معناها أنه ضربه رجل من الكفار والمشركين فكسرت رباعية، ومعلوم الرباعية لا انكسرت في ذلك الوقت، ما خلاص ما يصير، ما في الطب الجديدة الآن، يعني الناس في بعض البلاد يخرج أسنانه الصحيحة ويساوي أسنان تركيبة، لأنه أسنان الصحيحة دي تصير فيها أمراض كثير، يصير أمراض ولا ينام ليلة واحد سن يقوم عليه، الآن برا هناك في الخارج يساووها تقريبا، يشيلوا الأسنان الطبيعية دي كلها غير حقة اللبن ويساوي له أسنان تانية وخلاص، ويقعد ينظفها ويعيش بها ما شاء الله. وجاء الطب الجديد، واحد يصير مريض أقول له أول شيء لازم تخرع أسنانك، وإلا ما يمكن علاج، وأن ما أدري إيه والميكروبات وأشياء زي هذه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأسنان ما ردت، ما فيها يعني طريقة لرجعها ولا شيء. وهشمت البيضة، البيضة معناه ما كان على الرأس زي الطاقية في الدرع الذي كان لابسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، هي الذي وعلي بن أبي طالب نعم يصب عليها بإيه نعم بهذه الأشياء الذي يسمى أبي المجن، والمجن هو الدرقة، يعني كناية المسلمين لما يحاربوا كده يحط قدامه هذا، يعني كناية دائرة، دائرة من الحديد يعني زي هذا، فيحطها قدام، فإذا ضرب بالسيف ما يصيبه، بالرمح ما يصيبه، هذه معناه المجن، ويسمى الدرقة. فكان هو يعني فيها ماء يصب على فهي تغسل، وعلي بن أبي طالب يصب عليها الماء، وبرضه مع ذلك ما سكت الدم، اسقوا عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت، قطعة حصير فأحرقت، والحصير معروف خسف الجديد هذا إلا من السعف ده حق النخل، فأحرقته ثم سدد. وكان هنا في المدينة يعني الناس قبل الطب الجديد أي واحد ينفقش يأخذ البن يحطه في الجرح حقه، أين في المدينة كان هذا الطريق؟ ولا نورة كمان مع أنه نورة حار أبدا نورة يحطوا له فيه في الجرح اللي الفكشة اللي تصيره إما يحطوا له نورة والنورة كمان مو النورة زي هذه دحين الجديدة نورة كانت هنا في المدينة سواء في تقريبا في المصانع أبدا ومع ربنا كريم دحين لو راح للطبيب وساوى هذا يقول دخلت الميكروبات عليك وصارت لك أشياء ما أدري إيه ويدخلوا في مزاج لأنه ما في ميكروب ولا في أشياء مثل ذلك ها فالله يعامل الناس على قدر أسبابهم أبدا وهذه أشياء يعني كانت موجودة الآن أي شيء ما في إلا الطبيب واحد رأسه كده صداع بسيط يروح للدكتور وهذه على كل حال العلاج جائز وهذا في دليل على أنه للإنسان أن يتعالج يعني رسول الله ما في أفضل منه ولا في متوكل أعظم من رسوله ومع ذلك نعم يقبل إيه العلاج فإذا جائز إيه أن الإنسان إذا حصل له مثل ذلك أن يتعالج وهل التداعي واجب؟ لا مباح يبغى يتعالج يتعالج في ناس الآن موجودين في هذا البلد خصوصا في المدينة عمره ما دخل المستشفى ولا راحة ولا شافة أبدا وعايش وبعدين النهار ما يجي للموت يموت خلاص وناس كل يوم يترددوا يعني جائز ما في شيء فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم وهذا دليل ليش هذا فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم عشان لا يعتقد أن فيه الألوهية يعني أشياء وذكر هذه الأشياء يعني إيش السبب إنه أولا زيادة في رفع درجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرسول يصاب كذا والأنبياء كذلك أصيبوا قبل ذلك هود وصالح وغير ذلك وشعيب وموسى عليه السلام فلأجل ذلك وقال وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات لينالوا جزيل الأجر ولتعرف أمهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم فإذا كان الرسول يصاب كذا إذا قائد الجيش إذا أصيب ما في شيء باب أولى خلاص وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا أنهم بشر ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى أبدا لأن النصارى لما شافوا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى قالوا هذا إله ده أما هؤلاء المسلمون لا أعرف ولذلك قال النصارى نعم يعني عيسى ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله فهذا غلط هذه معجزة من معجزات الرسول والرسول لا يعلم الغيب وقد يصاب بمثل هذه الإصابة أولا لرفع درجات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرجات الأنبياء والرسل ولألا يعتقد بعض الناس أنهم هذول يعني آلهة أو غير ذلك فلذلك يصاب بمثل ذلك فكذلك أمتهم وهم يتأسون بهم فإذا مثلا رسول الله كسرت رباعيته نعم وشج رأسه نعم. فإذا القائد الثاني لو قطع عربا قليل في حقه لو قطع أوصال ومعلوم أن الأمم السابقة كان يؤتى بالإنسان يعني إيه ويجعل يعني في زي القدر اللي في النار ويغلى حتى يهلك ومع ذلك لكن هذه الأمة لا إذا إنسان أكره على الكفر وكفر بلسانه ما يضر ولذلك من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله فلو جئ لإنسان مسلم وقالوا له أسجد لهذا الصنم له أن يسجد لأنه ما يقدر يخلو قلبه يسجد للصنم أو يخلو جبهة تحط في الأرض لكن قلبه ما يستطيع يصل إلى قلبه أنه سجد للصنم فلأجل ذلك لا يؤثر يعني مثل ذلك فلذلك ذكر هذه الأشياء دي معجزات والتلبيس الشيطان من أمر ما لبسه على النصارى وغيرهم وغشمة البيضة فيه استحباب لبس البيضة وهي إيه يعني زي هذا على الرأس والدروع وغيره وأن هذا من أسباب التحصن في الحرب وأنه ليس بقادح في التوكل ما على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وجاء في الحديث الصحيح لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يلصق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا يعني الله ما تكفل الرزق للطير حتى يخرج من وكره لو أن طيرا جلس في وكره لما تجوعا أبدا لازم الطير دغري حال ما يصبح الصباح يخرج يدور يجي في آخر النهار شبعان فالأخذ بالأسباب لا يضر أبدا أخذ بالأسباب لا يضر إيه في هذا أي شيء اكفر هذا وبدينا نقرا الاحاديث اللي بعدين. ها والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. حدثنا